ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب Oh. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم Yeah.